بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 86 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. واليوم نختم مباحث عوارض الأهلية بمبحث الإكراه. الإكراه أن يلجئ إنسان غيره على أمر فيه ترك طاعة أو فعل معصية. يعني هل هذا الإكراه يخل بالأهلية عند المكلف ويرفع عنه الإثم ويبيح له أن يفعل الشيء المكره عليه أو لا؟ طبعا الآثر يفصل هذه المسائل، أولا في تقسيم الإكراه، ثانيا في أثر الإكراه على الأهلية، أين ترتفع الأهلية وأين لا ترتفع الأهلية. نعم. والإكراه وهو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، لا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد على تركه. يعني هذا الإنسان أكرهه، إن لم تفعل هذا الفعل قتلتك. إذا هو سوف يفعل هذا الشيء لا لأنه يريده، لكن لأنه أكره عليه بالقتل. نعم. وهو على 3 أقسام، إما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار. الاختيار هو القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. والصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا. نحن الآن أخواننا الإكراه بذهننا، إن أنا مثلا أمسك سلاح أقول لك افعل هذا الفعل وإلا قتلتك، هذا الإكراه. قال لك لا، مو هذا الإكراه بس. الآن مثلا لو إنسان وقف أمامي دفعته دفعة قويا فسقط على إنسان ومات، الإنسان الذي سقط عليه مات، الإنسان الذي دفعته أنا ما حكمه؟ نقول هذا مكره. طيب ما نوع هذا الإكراه؟ قال هذا الإكراه أخواننا أفسد الرضا أو أعدم الرضا وأفسد الاختيار. يعني هل هو راضي في سقوطه على هذا الإنسان؟ لا. طيب هل هو مختار للسقوط؟ لا. إذن هو الآن أمرين عدمة، أولا الرضا والاختيار، ويتحول هذا الإنسان بهذه الصورة إلى شبه آل في يد المكره، صار كأنه ألقى عليه حجرا، يعني الحجر ما له اختيار وما له رضا. هذا نوع. أما النوع الآخر أنا أقول له يعني إن لم تفعل هذا الفعل قتلتك. طيب هو الآن فعله، طيب هل هو راض به؟ لا. لكن هل يريده؟ نعم يريده، هو الذي اختاره. لماذا؟ لأنه أجرى محاكمة أنه يترى أيهما أفعل، هل يعني مثلا أفعل هذا الشيء أم أقتل، فاختار الفعل، أو كان قد يختار القتل. إذا معناها هو الآن مريد ومختار، أما في الصورة الأولى لم يكن لا مريدا ولا مختارا. نعم. والصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا، والفاسد منه أن يكون اختياره مبنيا على اختيار آخر وهو الملجئ. إذا الاختيار إخوانا الكامل ما هو؟ أن يكون الفاعل مستبدا باختياري، يعني أنا أفعل ما أريد، أما عندما دفعتني أنت أنا ما كان الاختيار أنا أبدا. نعم. وهو الملجئ، وهو الإكراه بالقتل أو بقطع العضو، أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. هذا نوع آخر إخواننا، يعني إكراه إذا كان إنسان هو الآية ما ذكر قسم الآية اللي ذكرناه، ذكر هنا فورا قسم الأفعال التي يكره عليها، التي يكره عليها. الآن القسم الثاني ما هو؟ أنه يعدم الرضا أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. أما الأول يعدم الرضا ويفسد الاختيار، ما هي؟ نعم. أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهو الذي لا يلجئ لعدم الاضطرار إلى مباشرته لتمكنه من الصبر على تهدد أو على تهديد، على تهديد كالإكراه بالحبس، أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار. الآن إخواننا هو الآن عم يقسم درجة درجة إخوانا إيش الإكراه، درجة الإكراه. نعم الآن لو لو لو إنسان هدد بقتل يعني الآن يقسمه إلى إكراه ملجئ وغير ملجئ. إحنا كنا عم نتكلم الآن إن الإكراه يفسد الاختيار ويعدم الرضا مثل ما قلنا، يحوله إلى آلة في يد المكره. النوع الثاني يفسد أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، وهذا له أحكام. طيب عمليا ما هو الإكراه الذي تنبني عليه الأحكام؟ قال هو الذي فيه إتلاف عضو أو قتل نفس، إزهاق روح، هذا الإكراه الملجئ. إذن هذا الذي تنبني عليه أحكام الإكراه. نعم. أما لو إنسان أكره مثلا بإتلاف يعني بعض المكاسب أو مثلا بحرمان بعض الحقوق أو بحبس أو ما شابه ذلك، هذا ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه. نعم. أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ضرورة، وهو أن يهتم أي يغتم، يعني أن يصيبه هم فقط بس ما في أضرار، أي يغتم بحبس أبيه أو ابنه وما جرى مجراه. والإكراه بجملته أي بأقسامه لا ينافي الخطاب، لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب. والأهلية لأن الخطاب لا ينافي الخطابة والأهلية، لأن الخطاب مشروط بها، وإنما كان مبتلا لأنه أي المكره عليه متردد بين فرض كمن أكره على أكل ميتة بالقتل، فإنه لا يحل له الامتناع كما هو موجب الفرض. يعني لو قيل له إما أن تأكل الميتة وإما أن نقتلك، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يأكل الميتة. نعم. لأنه متردد بين فرض وحظر كالإكراه على قتل مسلم بالقتل، فإنه يحرم عليه، لا يفعله ولو قتل. بلك والله أنا مكره أخي، ما لك مكره أنت؟ لا، لو أكرهت على قتل مسلم لا تفعل. نعم. لأن قتل المسلم لا يحل لضرورة. وإباحة كالإكراه على الإفطار في رمضان بالقتل، فإنه يباح له الفطر. ورخصة كالإكراه على إجراء كلمة الكفر بالقتل، فإنه يرخص له الإقدام عند الطمأنينة على الإيمان. ولا ينافي الاختيار، إذ لو سقط الاختيار لبطل الإكراه. ألا يرى أنه حمل على أن يختار ما أتلف نفسه بالامتناع أو الإقدام لصيانتها؟ وإذا لم ينافه فإذا عارضه أي الاختيار الفاسد اختيار صحيح وهو اختيار المكره، وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن، لأن الفاسد معدوم في مقابلته. وإن لم يكن بقي منسوبا إلى الاختيار الفاسد، ولذا يصير المكره آلة المكره فيما يحتمل ذلك، وفيما لا يحتمله لا يصح نسبة الحكم إلى المكره. إلى المكره. وفيما لا يحتمله لا يصح نسبة الحكم إلى المكره، فبقي منسوبا إلى الاختيار الفاسد. وانقسم التصرفات، يعني لو قال له مثلا إما أن أقتلك وإما أن تطلق امرأتك، هذا إنسان فعلا طلقها تحت الإكراه، ما الحكم؟ هل يمكن أن أنسب الطلاق إلى المكره؟ نقول فلان طلق مرتي؟ لا. إذا بالتالي هذا الإكراه إخواننا لا يلغي الطلاق، يقع الطلاق ولو مع الإكراه، هذا قول الأحناف. نعم. وانقسمت تصرفات المكره إلى هذين، ففي الأقوال لا يصح أن يكون المتكلم آلة لغيره. طبعا أنا ما بحكي بلسان غيري، ولا يمكن أن يضاف كلامك إلي. نعم. لأن التكلم بلسان الغير لا يصح، فاقتصر عليه. على مين؟ على صاحب الكلام يعني. والإكراه لم يرفع الأهلية والمسؤولية عن الكلام. لأن التكلم بلسان الغير لا يصح، فاقتصر عليه. فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا، لم يبطل بالكره كالطلاق والحوه، من العتاق والنكاح، لأن ذلك لا يبطل بالهزل، وهو ينافي الاختيار والرضا بالحكم، فلألا يبطل بما لا ينافي الاختيار أولى. ويتوقف كالطلاق ونحوه، ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه من الإجارة. إذن هذا القسم الثاني، ما هيك؟ أو القسم الأول لا يتوقف على الرضا، ما هيك؟ القسم الأول من الأقوال لا يتوقف على الرضا، لا يصح أن يكون خلف في الأقوال، لا يصح أن يكون المتكلم آلة لغيره. بعدين كمل. ويتوقف مما لا ي... فإن كان القول مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره. هذا أول قسم. طيب إذا كان يتوقف على الرضا، ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه، هذا يعني القسم الثاني هذا، من الإجارة فإنه يقتصر على المباشر أيضا، إلا أنه يفسد أن ينعقد فاسدا من الرضا. لو أكرهه على البيع قال له بيعتك تحت الإكراه، ما الحكم؟ صح البيع، هذا انعقد البيع فاسدا لعدم الرضا. أما في الطلاق وقع الطلاق ولو لم يكن راضيا، نعم، أن ينعقد فاسدا، لأن الإكراه لا يمنع انعقاد أصل التصرف لضرورة عن أهله في محله، لصدوره عن أهله في محله، ولكن يمنع نفاذه لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ، حتى لو أجازه بعد زوال الإكراه صح. ولا تصح الأقارير كلها سواء كانت بما لا يحتمل الفسخ أو بما يحتمله، لأن صحتها أي الأقارير تعتمد على قيام المخبر به، وقد قامت دلالة على عدمه أي عدم قيامه. والأفعال قسمان. خلصنا. إذا هذا كله قسمها إلى ثلاث أقسام، مما لا يقبل لا يتوقف على الرضا فإنه يعني يقع ولو مع الإكراه، ما يتوقف على الرضا ينعقد فاسدا، والأقارير كلها تبطل بالإكراه. تهينا هذا كله بالأقوال. هلا بالأفعال، فإن كان مما لا يفسخ ولا يتوقف على الرضا، لا يفسخ ولا يتوقف على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه، وإن كان يحتمله. وين هذا المثل؟ إيران الخارج. الإكراه يعتبر. إذا أول قسم إن كان إيش يتوقف، لا يتوقف على الرضا ولا ينفسخ به، هذا أول قسم. شفتها؟ لا يصح أن يكون آلة لغيره. الأول قسم، شو قلنا أول قسم؟ نعم. إن كان لا يتوقف على الرضا ولا يقبل الفسخ، وهيك. طيب والقسم الثاني، وإن كان، هي القسم الثاني. في الأقوال لا يصح أن يكون المتكلم آلة لغيره، لأن التكلم بلسان الغير لا يصح. هذا خلصت منه كله. فإن كان مما، هلا التفريع. فإن كان وإن كان. تمام. فإن كان أول حالة شو هي؟ فإن كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا، إيه شو حكمه هذا؟ لم يبطل. طيب القسم الثاني هلا، وإن كان ويتوقف على الرضا، وإن كان يحتمل الفسخة ويتوقف على الرضا. عنده مو مكتوب الشيخ خالد، مو مكتوب عنده، مكتوب عنده. بنكتبها هي، وإن كان يحتمل الفسخة ويتوقف على الرضا كالبيع، هي القسم الثاني هذا. أيوة. واضحة هيك ما هيك؟ نعم. والأفعال قسمان، أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء، فيقتصر الفعل على المكره لأن الأكل بفم غيره لا يتصور، وكذا الوطء بآلة غيره. والثاني ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره كإتلاف النفس والمال، لأنه يحتمل أن يأخذه المكره فيضرب به نفسا أو مالا فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه، فيجب القصاص على المكره دون المكره. نعم، لأن المكره صار كالآلة في يد المكره. نعم. إن كان القتل عمدا، لأن المكره ملجئ، والإلجاء يجعل الملجأ آلة، لأن الإنسان مجبول على حب الحياة، فلما هدد بالقتل فسد اختياره، وإذا فسد التحق بالآلة التي لا اختيار لها بمنزلة سيف في يد المكره فينسب الفعل إليه. وكذا الدية تجب على عاقلة المكره، والكفارة عليه إن كان خطأ بأن أكره على رمي ظبيا فأصاب إنسانا. والحرمات أنواع. بس بقى هم بقى الناحية إنه لو كان عمدا قال عليه القصاص ما نعم عمدا، لأن فيجب القصاص على المكره دون المكره إن كان القتل عمدا. تمام. هو عمليا إخواننا ننتبه إنه هذا قول الصاحبين، نقول أبي حنيفة لابد في القصاص أن يكون القتل بآلة حادة، آلة قتل. نعم. والحرمات أنواع. هذا بيان أثر الكره في الحرمات. حرمة لا تنكشف أي لا تسقط ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة، لأن ولد الزنا هالك حكما، وقتل المسلم لأن دليل الرخصة خوف التلف، والمكره أي القاتل، والمكره عليه أي المقصود والمكره عليه أي المقصود قتله في استحقاق الصيانة عند خوف التلف سواء. يعني أنت الآن مهدد بالقتل على أن تقتل مسلما، فالمكره أنت والمكره عليه هو قتل الإنسان سواء، فلماذا قدمت نفسك على نفس الآخر المقتول؟ نعم. فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض. وفي شيء آخر، أن مباشرتك للقتل يقين، وتهديده وإنفاذ وعيده في احتمال قد ما يفعل. هل كل من هدد فعال؟ لا. فلو أنه قال إن لم تقتل فلان قتلتك، فباشر هذا القتل، ما الحكم هنا؟ تيقن بالقتل. لكن لو في حال ما قتله المكره، قد يقتل المكره وقد لا يقتله، فلا يترك فلا يفعل اليقين، الاحتمال غلبة الظن. وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير، فإن الإكراه يوجب إباحتها لأن حرمتها لم تثبت بالنص إلا عند الاختيار. والأصل أن ما يباح تناوله حالة المخمصة يباح بالإكراه إذا كان ملجئا لوجود الضرورة فيهما، وما لا فلا، هذا إذا تم الإكراه. وأما إذا قصر فلم يحل له لعدم الضرورة. يعني ما كان إكراه ملجئ، إكراه مثل ما قلنا بحبس، إكراه ببعض الأمور المعنوية، إكراه ببعض المكاسب أو ما شابه ذلك، هذا ليس بإكراه حقيقي. نعم. وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان، لأن إجراءها حرام لا يحتمل السقوط، لأن التوحيد واجب إلى الأبد، إلا أنه رخص فيه بالنص. وحرمة تحتمل السقوط في الجملة لكنها لم تسقط بعذر الإكراه واحتملت الرخصة أيضا كتناول مال الغير، فإنه حرام وحرمته تحتمل السقوط بإذن صاحبه بالتصرف. وإذا أكره عليه إكراها كاملا جاز له، لأن حرمة النفس فوق حرمة المال، فيجعل المال وقاية للنفس. ولهذا أي لكون الحرمة قائمة إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا، لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز الدين وإقامة حق الشرع. والله أعلم بالصواب. تعال أهل الكتاب، الحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.